بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لحادثة وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم مع الكافرين به، لا يقتصر في الحدث عما وقع، ولكنه يعالج قضية عامة كونية إلى أن تقوم الساعة، ويجعل الحدث الحاصل في زمنه صلى الله عليه وسلم سببا فقط ليعطي عموم الحكم في كل زمان وفي كل مكان. وإلا لو اقتصر الأمر على معالجة حدث وقع لسخص الحدث وشخص الحكم بالقوم الموجودين مع رسول الله. والقرآن إنما جاء للناس كافة وجاء للزمان عامة، فلا بد أن تكون القضية المعروضة أمام رسول الله من قوم عاصروا رسول الله قضية لها سبب خاص، ولكن العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. فالقوم الذين كانوا يكذبون رسول الله اضطربوا في أمر التكذيب، فمرة يقولون إن محمد ساحر، ولكنهم أغبياء، لأن الرد على هذه القضية لا يحتاج إلى منطق ولا إلى علم ولا إلى فلسفة ولا إلى بلاغة، لأننا نقول لهم: أنتم تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم سحر من آمن به، فإذا كانت له قدرة السحر ليؤمن به أو فما باله لم يسحركم أنتم أيضا لتؤمنوا به، فبقاؤكم على الكفر به دليل على أن المسألة ليست مسألة سحر. واضطربتم مرة أخرى فقلتم إنه شعر، وأنتم أعلم الناس بطبيعة الشعر وبطبيعة النثر وبطبيعة الكلام المرسل وبطبيعة الكلام المدوع، والقرآن ليس واحدا من هذه الأشياء. ولو أن جماعة غيركم قالوا مثل هذا القول لقبل منهم، ولكن قوما تمرسوا بالفصاحة والبلاغة وعقدوا لها الأسواق وتبارى فيها الشعراء والخطباء والحكام، قوم لا يقولون مثل هذا القول. ومرة يقول القرآن كويس، نقضوا كلامهم الأول، ولكن العيب الوحيد أنه نزل على هذا الرجل، ولو أنه نزل على غيره لآمنا به. إذن فطبيعة القرآن لا كلام في حقها، ولكن الكلام في من نزل عليه القرآن. فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم اضطربوا اضطرابا آخر فقالوا: وهم العاص بن وائل السامي، الوليد بن المغيرة، الأسود بن عبد المطلب، الأسود بن عبد يغوث، كل هؤلاء قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك طب نعمل ايه؟ شوفوا بقى المنطق، لو انهم يعقلون وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، العاقل يقول ماذا؟ فاهدنا اليه وفقنا الى الايمان به. انما يقول: إن كان هذا هو الحق ومن عندك يا الله فامطر علينا حجارة من فوق. يبقى ده غباء ولا مش غباء؟ يبقى إذن في كل ناحية من النواحي بعد ذلك يعالج الله في هذه المسألة الشخصية من هؤلاء الذين قالوا ذلك قضية كونية ستظل إلى أن تقوم الساعة. ما هي القضية؟ أنكم دعوتم على أنفسكم إن كان هذا هو الحق فلن نؤمن به، ومدام لن نؤمن به أمطر علينا حجارة. أو ائتنا بعذاب أليم، كما قال قوم عاد لهود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، نزل علينا بقى العذاب. إذن دعوا بشر على أنفسهم أم دعوا بخير؟ دعوا بشر. يعالج الله قضية في الدعاء بالخير أو الدعاء بالشر. قد يضيق الإنسان ذرعا بأمور تحيط بذاته أو بالمحيط منه، فإذا ضاق ذرعا بأمور تحيط به في ذاته من ألم كمرض مثلا أو عاهة لا يقوى على الصبر عليها أو لا يقوى على تحملها، فيتضايق ويقول: يا رب ريحني. ريحني يعني إيه؟ يعني أموت. يبقى دعا على نفسه. فلو أن الله استجاب دعاءه لقضيت الإيه؟ المسألة. ولكن الله حكيم، لا يأتمر بأمر أحد من خلقه ولا يعجل بعجلة العباد، وكما يؤجل لك استجابته لدعوة الخير منك برضو يؤجل إجابتك لدعوة الشر منك على نفسك. يبقى إذن فيه رحمة. أنت تقول أنا بدعي بالخير والله سبحانه وتعالى لا يعطيني، قل له: خذ في مقابلها وتدعو بالشر على نفسك ولا يجيبك الله، فخذ ديا قدام دي. ألا يضيق الإنسان ذرعا بمن حوله يقول إيه؟ الله يخذني علشان أستريح من وجهك. طب هب أن الله أجابه إلى هذه الدعوة، ماذا يكون الموقف؟ إلهي أعمى ولا شفكش، مش ده بيحصل؟ تقول الولية لوحدها: إلهي ربنا يسقيني نارك. الله بكده على نفسه. طب نقول لهم بقى: تعالوا، لو أنكم تحبون أن يجيب الله دعاءكم وكان يجاوبكم إلى دعاء الشر، كانت المسألة تنتهي وتزعلوا ولا متزعلوا شيء؟ ده أنتوا بتدعوا، حتى الأم هنا بتدعى تجيب المتناقضات، تقول: يسقيني نارك. طب ده السقيا للري والنار للحرارة، ما تتوزني. يبقى مسألة بس ضيقة بها. إذن فيضيق الإنسان زرعا بنفسه أو يضيق زرعا بمن حوله فيدعو على نفسه بالشر. لما يدعو على نفسه بالشر، إن كنت عايز ربنا بقى موظف عندك واللي تقوله عليه يمشيك أن يمشي لك دي. ولذلك قال في الآيات السابقة ليعالج هذه القضية: ولو يعجل الله للناس إيه؟ الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فكما قبلتم أن يؤجل الله لكم دعاء الشر على أنفسكم فاقبلوا منه تأجيل دعائكم بالخير، لأن الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله. وقد تطلب خيرا تعلمه ولكن الله يعلمه فيك، فمن مصلحتك أن لا يجيبك، من مصلحتك أن لا يجيبك. ولو يعجل الله للناس الشر إذا دعوا على أنفسهم استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم وانتهت المسألة. ولكنك انت يقول لك ايه؟ ده اللسان بيدعي والقلب بيقول ايه؟ لا، اهو ربنا احترم لا بتاعك وبرضه خلاك تنفس عن نفسك ولا عملش اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. فكما احترمت عدم اجابته لك في الشر على نفسك او على من تحب، فاحترم عدم اجابته لك في الخير لك او لمن تحب. ليه؟ لان الله لا يعجل بعجلة العباد. ولو أن الله أجاب كل واحد إلى دعائه لكان الله يبقى موظف عندنا اللي احنا عايزينه يا رب اعمله، لا ده عامل علينا كنترول، يقول لي: يا غبي، الدعوة دي انت بتدعيها لأنها خير وهي مش خير، ولذلك أنا هعمل فيك جميل ولا جاوبكش عليه وحصهم يحسبها خالص كده بلاش. الله. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. ولذلك ايه؟ خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وكم استعجل إنسان أمرا يريد به خيرا فإذا هو، وكم حزن على أن دعوة بخير لم تجب له وإذا بها هي عين الخير في أنها لم تجب. إذن من عظمة الحق أنه لا يعجل بعجلة الخلق. فالحق سبحانه وتعالى يجيب هذه الآية، بقول: القوم الذين كذبوا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. العلوم ده كذابين، ده فلس في الحج. ليه؟ قال لك بدليل انهم لو كانوا عايزين يرتاحوا من الحكاية دي ويموتوا زي ما هم عايزين من ربنا يموتوا أمطر علينا، كان اذا مس الانسان منهم الضر ما عملوش بقى كده وقالوا: يا رب ارفع عنا الضر. الله، ايه التناقض ده؟ يبقى دليل على انهم كذابين في الكلمة ولا مش كذابين؟ طب ده اذا مس الانسان ضر ايه؟ دعانا لجنبه. طب واذا كان هو عايز يتخلص من الحياة، طيب ماله بقى بيدعينا ليه؟ يبقى مادام في الجزئية الضارة عمال بيدعينا، يبقى هو كذاب في الايه؟ وكذب مفضوح، مش كذب بس، وكذب مفضوح ومخزي، مش كذب مفضوح بس. وايه ليه؟ لانك انت بتدعي مين؟ بتدعي اللي كفرت بيه. شوف الخيبة بقى، اذا كنت بتدعي حد تاني، ده انت بتدعي مين؟ اللي كفرت بيه وقعدت تعاند الرسول بتاعه، وبعدين ما لقيتلكش ملبس الا مين؟ الا نفسك. اما الانسان لما بيضيق بنفسه يدعي على نفسه، فدي زي المتنبي ما قاله: كفى بك داء ان ترى الموت شافية. يعني بالزياده الداء اللي يخلي الواحد يقول يا رب ريحني بقى، معنى يريحني يعني الداء اللي هو عنده اكثر من مين؟ اكثر من الموت. لان حينما يكون الموت امنيه لانسان، يبقى ما يلقاه الانسان الحي شر من الموت. واذا مس الانسان الضر، المعنى ده جه في عبارات متعدده. فآية تفرد الإنسان، وآية تفرد الإنسان بمعنى، وتفرده أيضا بمعنى آخر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، ويجي أثنى وإذا مس الإنسان ضر دعانا الله، ويجيب جم مرة جم إذا مسكم الضر فإليه إيه؟ يبقى للجمع. وإذا مس الناس ضر إيه؟ الله. يبقى مرة يجيبها مفردة، ومرة يجيبها ايه؟ جمع، ومرة يجيبها مفردة بألوان شتى، ومرة يجيبها جمع بألوان شتى، ومرة يجيبها في البر، ومرة يجيبها في البحر. وإذا مسكم الضر في الايه؟ في البحر. ضل من تدعون إلا إذا بده يستوعب حالات أن الإنسان إذا أصابه ضر ولم يجد مفزعا له لا من ذاته ولا من البيئة المحيطة به، لم يجد إلا ربه، ومن الأسف أن الرب الذي كفر به. شوف الخيبة بقى، نقول له الحكاية دي إزاي بقى؟ قال لك لأن الإنسان، الآية كده بتدينا صور تصوير، دعانا لجنبه يعني مضطجع أو قاعدة أو إيه؟ قائمة. الإنسان في تصرفاته في الكون طبق الأصل هذه المسائل هي المتمشية مع أطوار تكوينه. العيل الصغير ينيموه لسه الطفل كده ما يفضلش ينقلب إلا زي ما ينيموه على جنبه يفضل على إيه؟ على جنبه، وينيموه على ظهره يفضل على ظهره، لما يبتدي بقى يكبر شوية يقدر ينقلب، ولكن الواد جد إيه؟ الواد انقلب، هذه حركة. وبعدين بقى تيجي حركة القوة الثانية يقول لك ده الواد قعد، دي مرحلة القوة الثانية. وبعدين قولك إيه ده الواد وقف قام إنما ما يقدرش يتحرك. يبقى الأول جه على جنبه ولا يقدرش يقعد، وبعدين قدر يقعد ولا يقدرش إيه يقف، وبعدين قدر يقف ولا يقدرش إيه يمشي، وبعدين يمشي إيه؟ دي تمام الحركة. الله هنا في هذه الحالة القصورية صور لنا ثلاث إيه؟ ثلاث حالات. الحالة الأولانية قال إيه؟ لجنبه أو قاعدا أو قائما، ما جابش الحركة بتاع الماشي. قال لك لأن المتحرك للماشي ده الضر ما قعدوش، إنما المراحل الثانية يبقى قائم يبقى قادر على القعود وعلى الإيه؟ الجنب، وقاعد يبقى قادر على الإيه؟ على الجنب، ولا مش قادر على القيام، يبقى كل واحدة إيه؟ أم قال لك طبق الأصل تلك هي مرحلة النقض لمظاهر الحياة. بعد الانسان ما يبقى كده فتوه ومش عارف ايه، وبعدين يعمل ضعف وشيبه يعمل ايه؟ الاول ما يقدرش يمشي انما يقدر يقف، وبعدين تدخل عليه المساله اكتر شويه يبقى يقف انما ما يقدرش ايه يمشي، وبعدين بقى تيجي عليه مرحله ثانيه ايه يقعد ولا يقدرش يقف، والمرحله الثانيه لا يمشي ولا ايه ولا يقف ولا يقعد، ويفضل نايم على ايه؟ على جنبه، ويمكن هم اللي يقلبوه. تبقى هي المرحله بتاعت الايه؟ اذا نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. نقد كل شيء يعفي على عكس ايه بناء. فكما بنيت مراحل الانسان هكذا جنبا فقعودا فقياما فسعيا وحركه، تنتهي برضه بالعكس، لان النقد دائما على عكس الايه، على عكس البناء. ولذلك احنا استدلينا على صدق الله في اخباره لخلقه بكيفيه خلقكم. كيفيه الايه؟ احنا ما شهدناش الخلق، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. وما دام ما اشهدتهمش الاثنين دول، فاياكم ان تاخذوا معلومات من احد عنه. ما تاخذوش معلومات عن كيف خلقتم، لان ما اشهدتش حد عشان اقول ده قال لكم من ورايا. ولا خلق السماء والارض، يقول لك خلق السماء والارض والشمس وانفصلت ومش عارف وايه وعملت وبردت، اوعوا تصدقوا الكلام الفاضي ده. ليه؟ وقول الله ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم يدل على ان هاتين قضيتين لا يمكن ان ينتهي العقل البشري معزولا عن منهج السماء في معرفه هذه الكيفيه. فان حدثتم كيف خلقتم فقولوا كذب، فان حدثتم كيف خلقت السماوات والارض فقولوا ايه. ليه؟ لان الله هو الذي خلقها وحده ولا شيء معه، وما شهد احد من هؤلاء مشهدا ليخبركم به. وقول الله وما كنت متخذ المضلين، المضلين اللي هم بيقولوا لكم ايه انتم خلقتوا كذا وكنت ارجع وطلعت مش عارف فين وعملت ايه والسماء اصلها كانت ايه وانفصلت، الكلام ده كله يبقى سماهم ربنا ايه؟ مضلين. لو لم يقل الله هذه الآية ثم جاء قوم ليقولوا الإنسان اتخلق كذا وكان أصله خلية مش عارف ايه وعمل ايه وإلى آخره، أو السماء أصلها كذا، لكنا قلنا الآن القرآن ما تعرضش ليه يمكن نصدقه، أم ربنا عمل عندنا مناعة علشان لما يجي حد يقول كلام زي ده نقول له لا أنت مضل، لأن الله قال وما كنت متخذ المضلين ايه؟ المضلين. يبقى دي مسألة قضية ما حدش يقول فيها إلا مين؟ إلا ربنا. طب خلقنا، الخلق بتاعنا غيب عنا، أخبرنا عنه من خلقنا خلاص، وما فيش حد شاهد وياه هذا المشهد عشان يقول لنا كويس أوي. لكن الخلق اللي هو بيه الحياة بيجي ينقضوا ايه؟ الموت. ولكن الموت مشهد نشهده، يبقى الحياة كانت ايه؟ غيب أخبرنا به ممن خلقه، ولكن الموت مشهد بنشوفه. طب يا اخويا ايه الحكاية دي؟ أم قال لك الموت بينقض الحياة، وما دام الموت جاي عشان ينقض الحياة يبقى القضية العامة ايه؟ ان نقض اي شيء يأتي على عكس بنائه. بيننا عمارة الدور العشرين، لما نهد العمارة نهد الاولان ولا نهد العشرين؟ فيبقى اللي انبنى الاخر هو اللي ينهدم الاول. يبقى نقض كل شيء يعفي على عكس ايه؟ على عكس بنائه. والموت نقض للحياة. طب احنا بنشوف الموت يعملوا لك فلان روحه طلعت، ادي واحدة، وبعدين ودفن يا شيخ هتسيبوه من غير دفن؟ ده شضب، شضب يعني ايه؟ صلب جسمه كده. طيب وبعدين يقول لك سيبه، حتى هنسيبه ننتب؟ ده بقى رمة. وبعدين بعد ما يبقى رمة شوية الماء يطلعوا في الجو وشوية المخلفات بتاعت الستاشر عنصر يروحوا للتراب. الله، تبقى نقضت الحياة على أي كيفية؟ روح خرجت فجسم تصلب، بعد تصلبه رمى وأنتن، بعد كده تبخر ماؤه وبقي ايه في المراحل الموت، ودي ما بنشوفها ولا ما نشوفهاش؟ بنشوف. اذن الموت مشهد والحياة غيب اخبرنا الله به، والموت ينقض الحياة. فكيف جاء الموت؟ لا، خروج روح فتصلب فرمة فتبخر ماء فبقاء عناصر في الارض. طيب ربنا قال لنا بقى كده، قال انا خلقت جبت التراب وحطيت عليه المية بقى ايه؟ طيب ادي اول مرحلة تراب وايه ومية اللي هي اخر مرحلة، وبعدين عملت فيه ايه؟ سبته لما ايه عطل يعني قطع ويا بعضه كده بقى منتج، وبعدين عملت صلصال جامد كده وعملت صورت الانسان، وبعدين نفخت فيه الروح. يبقى آخر مرحلة في الإيجاد إيه؟ تبقى أول مرحلة في الموت تطلع الروح، تروح نازلة بقى كده. يبقى نقد كل شيء على عكس إيه؟ على عكس بنائه. مدام نقد كل شيء يعطي على عكس بناه، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا على الحكاية دي الجمع والقائم والقاعد ما جابش الماشي، لأن الماشي ده مدام عنده قدرة يبقى ما بيش ضر، ضر في ذاته وإن أصابه ضر من إيه؟ من غيره. إيه الضر؟ إيه الضر دي؟ أما لك الضر ده مقابل النافع، والشيء الضار يقابله النافع. طب إيه النافع وإيه الضار؟ النافع هو ما يبقي الشيء على صلاحه الممتع المريح في الذات أو في الخارج. ساعة ما تكون ذاتك كده مستقيم وملكاتها وأعضائها كلها سليمة، تبقى أنت إيه؟ ما عندكش دور. إذا حصل في أي عضو من الأعضاء خلل ابتدأ الإيه؟ ابتدأت المتاعب. ولذلك ما هي السلامة؟ السلامة العامة هي إيه؟ أن لا تشعر بأن لك عضوا. يوم ما تشعر بأن لك عين اعرف أنها بتوجعك، وإذنك اعرف أنها بتوجعك، تقعد دروسك دي عمالة تطحن وتأكل ولا أنت داري به. يوم ما يجي فيها شوية وجع تتنبه إلى أن لك إيه؟ ضرس. يبقى إمتى السلامة تفقد؟ إذا علمت العضو. ساعة العضو ما يجي فيه ألم تعرف أن لك عين، قول اه يا عيني اه يا ودني، يقول يا سلام على وجع العين، يا سلام على هي وجع كل حاجه متعب، بس لانك انت بصدد ايه. انما اللي ما عندوش وجع وسليم في اي حاجه ما يضرش بايه، ما يضرش برجله الا ما قدرش يمشي، ما يضرش بالصباعه الا نجيه فيها كله كده وقعد ايه يتعبه كل هذه السلام. وفي اللي حولك يحققون لك المتعه والصفاء بدون كدر. ادي معنى النفع. الضر المقابل لايه؟ المقابل لهذا. طيب الإنسان بقى عنده كبرياء الذاتية. معنى كبرياء الذاتية اللي هي يشرحها قول الحق سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كل حاجة عنده إيه؟ سليمة. يبقى إيه؟ وبعدين بقى لما يجرى له شوية مرض ينزل للي هياخده يوديه للدكتور. الله. يبقى الطغيان بيجي إمتى؟ عند استكمال النعمة، النعمة في الخارج والنعمة في الداخل. طب يفرض النعمة ابتدت بقى تنقبض عن الإنسان، يوم الإنسان الكبرياء بتاعه إيه؟ يتطامع. واللي كان عامل عليه مثلا في يقول له خد إيدي والنبي لما أمشي شوية. الله، إيه اللي جرى؟ ما هو أنت ما استغنيتش بقى. والاستغناء، ما هو أنت أصلا الإنسان غبي في الاستغناء، لأن الإنسان لا يستغني إلا بما هو ذاتي فيه. إنما بما هو موهوب له يوعى يغتر به، لأن الواهبة قد يقبض هبته. عافية يقدر ربنا يأخذها، وكثيرا ما رأينا أصحاء مرضوا، مش كده؟ طب شوية غني ربنا يأخذهم، وكثيرا ما رأينا أغنياء افتقر بجاه، وكثيرا ما رأينا أصحاب جاه خرجوا من جاههم. الله. يبقى الغرور يجي بإيه؟ الغرور يجي بالشيء الذاتي اللي ما يمكنش حد ياخده منك. فإذا نظرت إلى شيء من ذلك لا تجد لك شيئا ذاتيا أبدا. يبقى يجب أن ينعدم مين؟ أن ينعدم الغرور، لأنها مدام كلها موهوبات الواهب يسلب وتنتهي الإيه؟ تنتهي المسألة. لكن الإنسان لما تيجي تسلب منه نعمة حوله فيما ينفع له أو في ذاته لا يسلم نفسه رخيصة وما يتأباش. زي ما قلنا مثلا افرض انك انت معادي دكتور، الدكتور ده وحيد في البلد وبينك وبينه اي عداوة ومش عارف ايه وبتاعه متكبر عليه ومش عارف ايه ويمكن يصلحوك عليه ما تنصلح، وبعدين يجي لك شوية مرض، ايه اللي يحصل؟ تروح بقى ما تكذبش نفسك، لان المسألة مش متعلقة بالغدا، متعلقة بمين؟ بالذات. اهو الانسان كده اذا مس انسان الضر. الإنسان الكافر سمى يمس الضر، إنما المؤمن ما هو معرب وقتي، إنما إذا مس الضر يعمل إيه؟ دعانا. طب وانت كنت فين منا؟ ما احنا عمالين بنحنن فيك وبندعوك بواسطة الرسل وبنجيب لك مش عارف إيه، افتكرتنا ليه؟ قال لك دي مسألة طبيعية، مسألة منطقية في التكوين الفطري الأول، في التكوين الذري. إزاي؟ قال لك لأن الإنسان ما يكون له محيط يحب النفع من خارجه، النفع اللي من خارجه امتنع عنه ياخد النفع من مين؟ من ذاته. النفع من ذاته في تحرك ابعاضه وخدمتها لبعض برضه انفقدت، تبقى يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ طب قول لي يعمل ايه كده؟ لا يجد له مفزعا الا ان يؤمن بمن خلقه اولا. من خلقه؟ يبقى سافر بيه وبعدين يجي ايه؟ ولذلك شوف التعبير القرآن، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. الله، ضل اللي انتوا بتدعوه ضل ما عرفش طريقكم عشان يجي ينقذكم. اللي انتوا بتدعوه ايه؟ ما يعرفش طريقكم. يبقى غباء فيما تدعونه ولا لا؟ ما عرفش طريقكم، ضل من تدعون الا مين؟ برضه لما تدعيه هو يجي لك. ليه؟ قال لك لانه رب. الرب هو الخالق، والخالق بصنعته برضه ايه؟ رحمته بصنعته تخليه، وان كنت كافرا به اذا دعوته برضه يعمل ايه؟ برضه يجي لك. تبقى دي كلام منطقي ازاي؟ قال لك كلام منطقي، لاننا في عالم الذر. حينما اخذ الله علينا العهد الاول ونحن ذر، وجابنا كده وقال ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ يبقى دي إيمان الفطرة قبل أن توجد الغفلة أو التقليد. أنت ربنا. يقوم لما تتنفض عنه كل حاجة يقول يرجع إلى نفسه، يا ولد ادعي لي فلان الفلاني ده صاحبني، يقول لك مرضيش يجي. طب ادعي قريبني، مرضيش يجي. طب هات ولد من أولادي، مرضيش إيه؟ مرضيش يجي. الله، كل ما يدعي حد اقرب فاقرب فاقرب ما حدش ايه يجيله، لانهم ما لهمش عمل في تكوينه، ما جاولكش. انما لما دعا له عمل في تكوينه استجاب له. بس لما يستجيب له ويجيبه الى بتاع برضه يرجع يتأنعر تاني. ليه؟ يقول يا سلام انا اوتيته على اصلا انا كنت محتاط للمساله ورتبت اموري ومش عارف ايه. الله الله الله الله الله، ما تتوزن ده، انت كنت لسه دلوقتي. فالحق سبحانه وتعالى بيقول فإذا مسكم الضر فلم تجدوا من البيئات الخارجة عنكم ولا من ذوات نفوسكم ما يغنيكم عن خالقكم ولن تكذبوا أنفسكم فتسألوا أحدا شيئا. إنما تروحوا لمين؟ تروحوا تقولوا يا رب اللي هي ألست بإيه؟ يبقى رجعوا إليه الأول ورجعوا إليه الإيه؟ ورجعوا إليه الآخر. وإذا مس الإنسان إيه؟ الضر، دعانا لجنبه، او دعانا لجنبه يعني ايه؟ مضطجعا او قاعدا او قائما، ما جابش المتحرك الماشي يعني، لان دي مرحله بينه. فلما كشفنا عنه ضره، فلما كشفنا عنه ضره، كلمه كشفنا عنه ضره، فكان الضر كان ايه؟ يغطيه ويلفه. وما دام الضر بيغطيه ويلفه ما فيش له منفذ ابدا لحاجه ثانيه. يبقى ما دام الضر مغطي ولافف كده، ربنا لما يحب يدي استيعاب يجيب الشيء المستوعب للجسم كله، وان كان باله من ادوات الايه؟ الادراك. ايه؟ اذاقها الله لباس الجوع والخوف. اذاقها الله إيه؟ طب الذوق ده هنا يبقى يذيقها لباس الجوع والخوف. كان الجوع والخوف عمل ايه؟ لفها كلها، مش بطنه اللي جعانه، كل حته في جسمه ايه؟ وكل حته في جسمه ايه؟ خايف. يبقى لما ربنا يعمم يجيب يجيب الحوض. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. كلمه مر تفيد ان فيه وقفه. ما هو يقول لك فلان مر علي، مقابلها ايه؟ وقف عندي. كانه له وقف عند ربنا. امتى الوقف؟ ايه؟ لما يجي له ضر ولا حدش، ما فيش اسباب بقى ولوه. لما يحصل الحكايه دي، الحاله اللي كان عليها قبل ان يجيئه الضر يذهب اليها، ياخد منا الخير ويروح ايه؟ مره علينا. مش يقف عندنا بقى بالايمان ويخليه معانا، لا، مره. كان لم يدعنا الى ضر يتمنع. الله، ده انت لسه كنت عمال بتتذلل وتضلل. او مر من مرحلة الذلة والخضوع والدعاء الى الله الى مرحلة الايه؟ الاستكبار. يعني لم يقف عند شيء انخذه من ايه؟ من ضره. فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. شوف الصفاقة بقى. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. برضو ركب قضية تانية. يبقى الحادثة حادثة خاصة نقلها إلى عمومية تأتي في الكون كله، ثم نقلها إلى عمومية تتقدم الخبر من أول التاريخ. برضو المسرفين قديما حصل لهم هذا، ومن الذي زين لهم المرور؟ ساعة ما يقف عند ربنا كده ويطلب منه حاجته ويقضيه وبعدين يروح ايه سيبه. أم قال لك الذي زين للمسرفين السابقين ما كانوا يعمل. إما أن يكون الشيطان، وإما أن يكون الحمل من الحق على صفات موجودة فيه في قلوبهم مرض، فزادهم الله إيه؟ فزادهم الله مرضا. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ومثل ذلك المرور، ومثل ذلك ما يحدث للمسرفين إيه؟ سابقا، وما قد يحدث من المسرفين إيه؟ من المسرفين لاحقا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. احنا قلنا ان العمل والفعل، في عمل وفيه ايه الفعل. الفعل يقابل القول، قال وايه وفعل، والاثنين عمل. يبقى العمل كل حادثة متفرعة عن آلتها، لكن القول حتى متفرعة من مين؟ من اللسان. والفعل حتى متفرعة عن جوارح أخرى غير مين؟ غير اللسان. لكن القول إيه؟ يبقى القول مقابله الفعل، والاثنين عمل. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ما يعرض القضايا كده في عمومها وفي خصوصها وفي انسحابها على الكون كله، يقول خذوا بالكم أيها الكافرون بمحمد، أأسلمنا رسولا إلى خصومه أم نصرنا كل رسول جاء على خصومه؟ فأيوا بقى خذوا بالكم من الحكاية دي، لأن السوابق تدل على أن إيه كلا أخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، فاحذروا أن تكونوا إيه كذلك. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يعني أنتم أنتش بدع في المسألة دي، فإياكم أن تسول لكم نفوسكم في أن تظلوا على عداوتكم مع من، لأنكم لن تنالوا منه شيئا، وسيتم الله إيه وسيتم الله نورا. ولقد أهلكنا القرون، والقرون احنا قلنا زمان جمع قرن، والقرن ده من المقارنة، كل جماعة اقترنوا في شيء نسميهم إيه قرن. بس قد يكون القرن في الزمنية، ولذلك عملوها 100 سنة. الناس اللي يجتمعوا في 100 سنة يسموهم ايه قرن ايه، او قرن جماعة يقترنون في شيء يجمعهم ولو طال بهم الامد مهما طال، ان شاء الله يكون ايه ان شاء الله يكون 20 سنة. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، اهلكناهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ليه وما كانوا ليؤمنوا؟ قال لك لأنه قد أهلكنا القرون من قبل. طب ما يمكن يا رب لو أهلتهم كانوا إيه يؤمنوا؟ يقول لك لا، لله علم أزلي يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه اضطرارا أو اختيارا. علم الله الإيه الأزلي يعلم الأشياء على وفق إيه؟ ما تكون عليه اضطرارا يعني قهرا أو اختيارا. إزاي يعني؟ قال لك لأن إحنا في أعرافنا لما واحد يحب يعمل عمارة ولا بيت الراجل الفقير بيجيب البنة كده ويقول له إيه والله أنا عايز أعمل قطين كده ومش عارف إيه، واحد البنة هو اللي عاملهم مش كده، خطط له وعاملهم، وان كان رأي شويه واحد يقعد يرسم له شويه على ورق يقول دي كذا متر ودي كذا متر ودي مش عارف ايه، وان كان عايز يعمل عماره بادوار يجيب بقى ناس فنيين عشان يعرف الحموله قد ايه والضغط هيبقى قد ايه ودي تعمل ايه شغلانه، وان كان عايز بقى يعني يعمل بقى كده يعملوا له ايه مكت يعني صوره مصغره لمين للبيت او للعماره، بحيث يدي الشبابيك بالوانها بشكلها مش عارف ايه والاوض بفرشها يعني نموذج مصغر، أهو العالم قبل أن يخلقه الله له مكت عنده، الكون سيكون كذا. والعظمة بقى إن الكون واقعه يأتي على وفق ما قدره أزلا، حتى ولو كان فيه اختيار للمخلوق الكافر. يبقى خلاص كل شيء، وقد صح أن القلم قد إيه جاب كل شيء منتهي حتى في الأمور الاختيارية. طب في الأمور القهرية يعلم الله ما يقضيه على خلقه بدون اختيار منه. طب في الأمور الاختيارية اللي ادى لخلقه الاختيار، يقول لك هو علم ما يختارون، فصمم المسألة على وفق ما علم أنهم زي إيه. اوعى تفتكر أنه هو عمل عشان يلزمك، لا، ده عمل لأنه علم أنك لا تختار. فيبقى نيجي نقول له يبقى أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. طب يا رب ما يمكن كانوا يؤمنون لكن سبق في علمه أنهم لا إيه لا يؤمنون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. الظلم معناها نقل الحق من صاحبه إلى غيره، هذه معنى الظلم. ومدام نقل الحق من صاحبه إلى غيره، الحقوق الموهوبة من الخالق اللي لينا والبعض فيه يبقى دفاع ظلم، فما بالك من حق الإله الأعلى في أن يكون إلها واحدا. يبقى لما تنقلها لغيره يبقى الشرك لظلم عظيم ولا لا؟ يبقى ده ظلم، انت جبت اللي ملوش واديت له خلاص كده، يبقى في ظلم عظيم. يبقى ظلم، إما ظلموا في قضية العقيدة الأولى أدي واحدة، وإما ظلموا في الحقوق بينهم وبين إيه؟ أنفسهم، وإما ظلموا أنفسهم. ولكن الناس أنفسهم إيه؟ يظلمون. ليه؟ أم قال لك الله إيه الناس وإيه أنفسهم؟ بقى الناس بيظلموا أنفسهم، يبقى الواحد يبقى ظالم ومظلوم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى الناس بيظلموا مين؟ نفسهم. طب ويا ما الناس هي نفسهم إيه الحكاية؟ أم قال لك إيه؟ لأن الإنسان ملكاته متعددة، ملكاته متعددة. هذه الملكات ملكة الإيمان الفطري وملكة النفع العاجل الذاتي، تقوم تصطرع دي معاجي، فإن مرة عملت ديا ومرة عملت دي تبقى نفس إيه لوامة شوية وشوية، وإن كانت نفس طبعت على أن تأمر بالسوء وخلاص وتديك شهواتك تبقى نفس إيه أمارة بالسوء، وإن نفس اطمأنت إلى حكم الله ورضيت به ونفذت ما قاله الله تبقى نفس إيه مطمئنة. اللي بيظلم نفسه يعني بيظلم نفسه ليه؟ أم قال لك لأن الذي يتبع شهوات نفسه لا شك أنه يحقق لنفسه شهوة. طب وما دام بيحقق لنفسه شهوة يبقى ادها متعة، يبقى ما ظلمهاش. قالوا لكن ادها متعة عاجلة وحيجيب لها شقاء آلي، يبقى ظلمها ولا ما ظلمهاش؟ يبقى ظلم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. طب ما ظلموا، لكن ربنا ما تركهمش في الظلم، جاب لهم رسل عشان يبصروهم، والرسل مؤيدين بالإيه بالمعجزات، لكن الله يعلم أنهم لا إيه لا يؤمنون. وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا، يعني لو تركوا أحياء اوعى تقول يا رب لو تركتهم أحياء إيه حيؤمنوا، نقول لا، الذي خلقهم عالم أنهم لن يختاروا هذه. وإحنا زمان في مسألة الحكم باختيار المختار مع أنه معاند لك، مدام معاند لك كان يجب أنه يكون على إيه ضد إيه ضد رغباتك. تيجي تقول مثلا اهو الولد هياخد مني الجنيه ابن الحيطة، وبعدين هيروح تلتفت تلاقيه من ورا كده جاب كوتشينه. الواد يقدر السوق ويقدر يكذب ابوه وما يجيبش كوتشينه، المره يجيب مصحف ويتن يجي يفتحه كده قدام ابوه وقدام اخواته، يعني بقول له انت ايه انت البعيد في حكمك، يعني مش لانه مختار في تصريف الجنيه، يجيب بيه كوتشينه يجيب بيه مصحف معه. انما الولد مع انه عايز يعاند برضه يروح يجيب ايه كوتشينه. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان العالم الاعلى يعلم الاشياء على وفق ما تكون عليه لا على وفق ما يقهره عليه. لان لو على وفق ما يقهر عليه تبقى مسألة طبيعية. أنت في البيت وياك الأولاد وطلع أنت والست يراكم رحلة تزوروا بها حد، والأولاد مثلا في البيت صغار سكتوا عليهم، قلت لهم يا أولاد إذا جاء وقت الطعام عندكم الإيه؟ التلاجة، التلاجة فيها مثلا خضار قد كده ولحم، وفيها سمك وفيها مش عارف فراخ وفيها كل، وفيها جبنة وفيها زيتون وفيها حلاوة، خلاص. وسكتوا الباب وخرجتوا. جيت أنت قلت تعرف للست بقى العيال هيتغدوا إيه؟ والله العيال ما هم متغدين إلا جبنة قديمة ولا سلم ولا بتاع ومش عارف إيه. طب ده أنت بعيد عنه، ولا لكش قدرة تحكم إيه؟ تحكم تصرفه. انما لو ما كانش في الثلاجه الا جبنه، وبعدين قلت للست العيال مش هياكلوا النهارده الا جبنه، طب ما هو طبعا مش هياكلوا الا جبنه. طب وفي حاجه ثانيه؟ يبقى القهريات الحكم فيها سهل من القاهر. انما الاختياريات ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، وبعدين وانت بره قلت ايه؟ العيال هياكلوا كذا الا الواد الفلاني، تلاقي واد مش عارف ايه هو اللي هيروح يقول لهم وياكل الشيء الفلاني، وبعدين تيجي تلاقي المساله على وفق ايه؟ على وفق ما قلت. يبقى دل على انك حكمت حكما على غير، وهذا الغير له اختيار في ان ياتي غير هذا الايه؟ يبقى دل على ان علمك ايه؟ علمك واسع، وحتى حكمت فيما يختاره غيرك، وقلت ده يحصل. ولذلك احنا جبنا دي امتى؟ في تفسير قوله سبحانه وتعالى: تبت يدا مين؟ أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله سيصلى، لما ربنا يقول سيصلى نارا ذات لهب، يبقى معناه حكم بأنه إيه؟ سيموت كافرا. ده حكم من مين؟ وحكم معلن، ومش معلن كده بس مكتوب كده مرة وبتاع، لا ده معلن ويردد في الصلاة، وبالناس بتحفظه، يعني مش مسألة ايه واضحة. هو ابو لهب ده عمه اللي كان كافر دي، مش كان زي غيره من الكفار؟ ثم غيره من الكفار آمن، ألم يسلم عمر؟ ألم يسلم عكرمة بن ابي جهل؟ ألم يسلم عمرو بن العاص؟ ألم يسلم خالد بن الوليد؟ طب وايه المانع من ان كان ابو لهب راخر يسلم راخر؟ لكن رسول الله تلقى من ربه انه لن يكون منه ذلك، وكان من الممكن أن يمكر أبو لهب ويقول بقى أنا سيصلى نارا ذات لهب. طب يجي في الكون كده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى آمن، يبقى كذب القرآن ولا لا؟ يبقى إيه؟ قال لا، ده دي اللي هيحصل، وفي أمر اختياري، يبقى علم الله. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك أي مثل هذا الجزاء الذي كان للأمم السابقة التي أهلكت في القرون الماضية، نجزي من يجدد شيئا، لأن قضايا في كوني قضايا إيه؟ قضايا واحدة، يعني قضية إيه؟ منسحبة من أول ما إلى ما أرسلت الرسل إلى أن تنتهي إيه؟ إلى أن تنتهي الدنيا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.